ومايا عندما طلبنا إليها أن تغني جميل جميل الأغنية التي سجلتها في أسطوانة إثر لقائها الفني مع فريد أطرش، وكان معنا نعيم رجوان بالعود والمرافقة الغنائية، بدأت العربية ثم لم تستطع الاستمرار بها وتحولت إلى الفرنسية لغة غنائها. وهكذا رأينا كيف أن لحن فريد الأطرش تأقلم بالفرنسية. يا جميل على حبك بين دليل، يا جميل على حبك بين دليل، وانا خايف قلبي مين يبقى يار قلبي بار، يا مقلب فكري وراك يا محير قلبي بار، يا مقلب فكري وراك خايف للروح في هواك تشغلني وتحيرني ملاش اللي صبرني يا جميل يا شوقي طولت يا لطيف، يا جميل يا ضعفي يغلب غليل دون العلي شود فاسمي دل وغمى سمود بيه تي غيبا تغو تطري تعفينا وغط نظري لغيره تسمو شخصي لطيرك تحملغي جنسي جميل ولين ليكم مما دمينا جنسي جميل جميل